النبي. يقول: باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلى الظهر حين زالت الشمس، أي مالت إلى جهة المغرب. ثم جاءه العصر فقال: قم فصلى، والهاء هاء السكت. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني إضافة إلى وقت الزواج، لا تنقص وقت الزواج، لا بد من إضافة وقت الزواج. فلو فرضنا أن ظل الشيء مثلا 10 سنتي مثلا، تزود معها وقت الزواج، لأنك ما صليت الظهر إلا بعد الزواج. وإذا زالت الشمس كان للشيء للشخص ظل خفيف يكون في جهة المشرق، والشمس قد غابت في جهة المغرب. فعند الحساب وعليك السلام الله تضيف ظل الزوال مع ظل الشيء. قال: ثم جاءه المغرب فقال: قم فصل. فصلى المغرب حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال: قم فصل. فصلى العشاء حين غاب الشفق، والمراد الشفق الأحمر، إن الشفق الأبيض يبقى. ثم جاء الفجر فقال: قم فصل. فصلى الفجر حين برق الفجر، حين سطع الفجر وتفجر النهار. والمراد الفجر السابق الذي يرى في الأفق، بحيث لو في جبال في هذه الجهة ترى سفح الجبل، كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترى سفح الجبل يتميز عندما يتفجر الفجر الصادق. معنا: ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصل. يريد أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الوقت ونهاية خروجه. قال: ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصل، أي فصل هذا الفرض. وكان هذا عند البيت، ثاني يوم أسر النبي عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه الصلوات الخمس. قال: قم فصل. طيب، ثم قال: فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. إذن هذا إعلام من جبريل عليه السلام بداية دخول الوقت ونهاية الوقت. قال: ثم جاءه العصر فقال: قم فصلي، أي قم فصلي هذا الفرض. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. كم حديثا قرأنا أيها الإخوة؟ ما أكملنا حديث جابر بن عبد الله ولم نكمله بعد، صح؟ طيب، قال الباب هذا فيه أحاديث كثيرة عن عدة من الصحابة، سيذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. باب الموقف هذا باب كبير، لكنه اختصر هنا اختصر اختصارا، وإلا هو باب كبير. لو رجعتم إلى كتاب الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، وجدتم أنه كتاب كبير مستقل. طيب، الإمام أيضا البيهقي له مجلد مستقل في المواطين، في الأوقات، أوقات الصلوات، مطبوع ومحقق. قال: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي. وهذا بارك الله فيكم انتهاء وقت العصر الذي هو أفضل. بعد هذا وقت اضطرار العصر، ثم جاء أهل المغرب وقت الاصفراغ، هذا مكروه الصلاة فيه قبيل المغرب، لا تؤخر الصلاة لقبيل المغرب، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، لم يزل عنه، يعني لم يأتي في أول وقت، أول يوم فصلى به في أول وقت، وإن ثاني يوم فصلى به في آخر وقت، أول ما صلى ما جعل المغرب إلا وقتا واحدا. وسيأتي من الأحاديث الأخرى أن وقت المغرب ممتد من المغيب حتى غياب الشفق الأحمر، حتى غياب، يكره أن تؤخر المغرب لاشتباك النجوم معناه، لكن وقتها معروف. لكن أنت كمجاور للمسجد سمعت النداء، لا تتخلف، لا تترك الجماعة وتتخلف. الأحاديث الموجبة لصلاة الجماعة سيأتي معنا إن شاء الله. لكن فرضنا أنك في سفر، فرضنا أنك عاقق من العوائق عذر أو مانع من صلاة الجماعة، فالوقت معك مقدس. قال فصلى العشاء، طيب نرجع ثاني. قال ثم جاءه العشاء حين دام نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا، عليك السلام ورحمة الله، فقال قم فصله، فصلى الفجر. طب العشاء الصحيح أن آخر وقت العشاء منتصف الليل، منتصف الليل معنا يا إخوان؟ يا رسول الله إذا خلص المسلم فصلى في الفجر، صارت قضاء، صارت قضاء لا أداء. هم راح ينزلت أخروا في الأول قبل الفجر، قبل العشاء الذي ينفع، وما يصلى ما كان يصلى في الطريق عادي، إذا خشي خروج الوقت يصلى في الطريق. مش الحديث صلى العشاء الناس هي بس محمول إن النبي عليه الصلاة والسلام مشى سريعا. طيب لكن أنت خارج من عرفة، أنت خارج من عرفة، مشيت ونظرت في الساعة، فإذا بالوقت سيخرج صلي، لن تؤخر. طيب إن شاء الله إن شاء الله. وبعدين طيب ننظر هنا، عايز أقول بارك الله فيكم إن العشاء والفجر وقتهما لا ينتظر حتى تأتي الفريضة الأخرى، العشاء والفجر إذا منتصف الليل تنتهي العشاء، مع طلوع الشمس ينتهي وقت الفجر، عرفنا؟ إنما الظهر هذا صح وقته ممتد حتى تأتي الفريضة الأخرى، العصر كذلك، المغرب كذلك، لكن بقينا في العشاء لا، منتصف الليل. يعني إيه منتصف الليل؟ مش منتصف الليل يعني الساعة الثانية عشر، لا، إنما منتصف الليل تقسم ما بين المغيب إلى الفجر نصفين، أحيانا يطول وأحيانا يقصر، أحيانا يكون 12 ساعة وأحيانا يكون 11 ساعة وأحيانا يكون 10 ساعات، فأنت بالنصف من المغيب إلى الفجر تقسمه نصفين. ليس المراد منتصف الليل الفلكي الذي نتعامل به في هذه الأيام، إنما المقصود منتصف الليل الحقيقي، تقسم ما بين المغيب إلى الفجر نصفين. طب نرجع ثاني، ثم جاء العشاء حين ذهب إيه؟ نصف الليل، أو قال ثلث الليل، وصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا، أسفر جدا يعني النهار انتشر، النهار انتشر، فقال قم فصل، فصلى الفجر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في العادة كان يصلي الفجر بغلس، ها يدخل ولا يعرف الإنسان إيه جليسه، يدخل الصلاة ولا يعرف الإنسان جليسه، ويخرج من الصلاة ولا يدري إنسان من جليسه، ربما لا لا يميز بين المرأة والرجل بسبب بطيء ظلمة الليل. معنى يا إخوان، صحيح الإمام أبو حنيفة يرى استحباب الإسفار وأنه المؤكد، لكن الإسفار هذا كان أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسفره بالفجر فإنه أعظم الأجر. محمول أنك تفعل هذا أحيانا، تؤخر الصلاة حتى تصلي بإسفار، ومحمول أنك تدخل في غلس وتطيل القراءة فتخرج وأنت قد أسفر بك النهار. إذن كيف نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر؟ إما على الحينية أحيانا، وأحيانا لأن الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس، وإما كما قلت لكم يدخل بغلس في الصلاة ويطيل القراءة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين 60 إلى 100 في الركعة الواحدة. طيب نكمل هذا، قال فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا. وعلى كل حال ما بين المغرب والعشاء في الأكثر الغالب هي المسافة ما بين بارك الله فيكم طلوع الفجر وطلوع الشمس، 90 دقيقة في أغلب السنة. يعني هون ما بين المغرب إلى العشاء، ما بين مغيب الشمس إلى وقت العشاء يساوي المقدار هذا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وقد فصل هذا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب المحلى، قال فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا، يعني في الفجر، فقال قم فصلي، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواطي. ما شاء الله، حديث من؟ حديث الجابر بن عبد الله. قال وللترمذي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر. مرتين يعني في أول وقت يعرفه بدخول وقت، وفي نهاية الوقت ثاني يوم عشان يعرفه آخر وقت. علمه شديد القوى عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. قال فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه لكن مع إضافة ايش يا أخانا فريد؟ مع إضافة فيء الزوال. يعني فرضنا فيء الزوال نصف سنت والشاخص 10 سنت أو 20 سنت، أنت تضيف هذا وقت الزوال إلى الشخص، لأنك لو صليت من غير هذا الحساب ودخلت وأدخلت الفيء في الشخص صليت قبل الوقت، صليت قبل الوقت. واحد قال لي راح نكتيك أجيلك إن شاء الله. الفيء هذا ممكن يكون قدر ربع ساعة. يقول إيش؟ والله عندك سيد، لا ما أصوي أول ومش عارف ليه اللي تفوت الحوار. أيام اللي قبل ما فيش ليل خالص. والله. وفي أماكن نهار كلها وفي أماكن. أقدر الله قدرة، يعني لو في خلاف بين أهل وعلى أهل فهم. يعني حتى يعني صادق هل يعتمدون توقيت أم القرى؟ هذا مذهب واضح؟ اه. لأنك في آخر الزمان أيضا في مجيء الدجال النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقدروا له قدرة، يوم كسنة هتعمل في يوم كشهر يوم كأسبوع تحتاج تقدر. كذلك في هذه المسألة. ومنهم من قال لا يصلون يقتدون بأقرب بلد إليهم الزمن عندهم معتدل. واضح لك؟ يعني لو مشوا على واحد من المذاهبين في عدة مذاهب. الحمد لله اللي جبنا هنا. الله يبارك فيك يا شيخ حمد. الحمد لله ان الربيع طلع علينا جميعا. الشتاء كان ثلج. احنا قلنا الله اعلم نموت في الشتاء ما نكمل واحد مات. الحمد لله احنا دخلنا فصل جديد. اللي فيه الحر بتدمي فيه الحجامه. من امال العرب والاسلام؟ لا احنا في الفصل. احنا مش فصل ربيع ولا فصل كم الان في فصل ربيع؟ 5 ايام. نعمة انتقلت من الشتاء الى الربيع العرب المولد. الحمد لله جزاك الله خير شيخ انس. بس من تعليقات كنت طبعا طيب خلينا بس بكرة الحديث. قال عن الترمذي عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال امتي طيب امني جبريل. قلنا هذا من باب تعليم جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام وتوقيفه على المواقيت عند البيت مرتين. وذكر نحو حديث جابر الا انه قال فيه وصلى المره الثانيه الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالامس. وقال فيه ثم صلى العشاء الاخره حين ذهب ثلث الليل. وفيه ثم طبعا استحببت اخير العشاء الى ثلث الليل. وايضا استحببت اخير صلاه الظهر في شده الحر. ابردوا بالظهر على اخوان فان شده الحر من في حجامه. طيب وقال فيه اذا نحن معنا الان فجر نعمل ايه؟ نصلي بغلط. طيب العصر في اول وقت. طيب المغرب في اول وقت. طيب العشاء في ثلث. اذا كان في جامع من الناس يصبروا لا يقعد يقرا قران لا يقعد يراجع ويذاكر هم في المسجد مجتمعين ينتظرون كما كان يفعل اصحاب النبي يعني. طبعا هذه سنه مهجوره. اليوم بيأذي العشاء وهيتم الصلاة بسرعة عشان ينهض عايز يروح مشوار ولا عايز يسمر ولا عايز يمين شمال. الظهر تأخير إذا اشتد الحر. خلونا كده نكمل هذا. يقول وقال فيه ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل. وفيه ثم قال يا محمد وهذا وقت الأنبياء من قبل والوقت فيما بين هذين الوقتين. والله هذا من رحمة ربنا عز وجل أن يجعل الوقت متسعا. ولذلك هذا واجب موسع ووقت موسع من فضل الله عز وجل. تصور لو ما فيش إلا وقت واحد لحظة واحدة كان الناس يفعلون. المرأة اللي في بيتها دي بتعمل إيه؟ وفي كم من الناس بيصلوا في بيوتهم أهل أعمار يعملوا إيه؟ ما فيش إلا جدحة واحدة كده زي ما بيقول لك. كنا في البلاد زي ما بيقول لك وقت المغرب حلبة ناقة الأرض تعمل لك كده ضاع الوقت. ده شددوا علينا ليه؟ الوقت الحلبة ده فيه خير. ولذلك في المغرب كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يصلى ركعتين ومنهم من يصلى 4 ركعات ما بين الأذان والإقامة. عليكم تصور أنت كده في الظهر لو أن وقت الظهر بسرعة بيخرج كده يصلي السنة ازاي؟ عايز يصلي 4 ركعات، صلي ازاي؟ ومن هذا القبيل نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الواجب إيه؟ واجب موسع. واجب إيه؟ موسع الحمد لله. قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي هذا حديث حسن. أما حديث جبريل جابر في الشرح خليك في الشرح قال فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وروى الترمذي في سننه عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. طبعا كلمة أصح شيء في الباب هذه غالبا سؤال وجهه الترمذي للإمام البخاري، بيسألوا عن حديث فأجاب بهذا الجواب، وكتاب العلل هذا الكبير مطبوع اللي فيه أحكام الإمام البخاري على الأحاديث من أسئلة الإمام الترمذي. والشيخ طارق بن عوض الله جمع أربع مجلدات فيها أحكام الإمام البخاري، أحكام الإمام البخاري على الأحاديث، المقصود إيه أحكامه في خارج الصحيح، في خارج الصحيح مطبوع متداول. قال وراء الترمذي في سنن، أنت عارفين الترمذي تلميذ الإمام البخاري، تلميذ إيه يعني ملازم وكثير الأسئلة، أسئلة هذه أفادتنا، أسئلة إيه أفادت كثيرا. وروى الترمذي في سنن عن البخاري أنه صح شيء في الباب كما قال المصنف رحمه الله. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني. ما اسمه ابن خزيمة؟ أخونا أحمد مصر سنة. محمد بن إسحاق أبو بكر، محمد بن إسحاق، المحمدون في ذاك العصر أربعة، محمد بن إسحاق، محمد بن جرير الطبري، محمد بن نصر الملوزي، محمد بن يزيد الروياني، أربعة. كم هم الآن؟ محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن نصر الملوزي، محمد بارك الله فيكم بن جرير الطبري، ومحمد بن يزيد الروياني. الأربعة هؤلاء كانوا أصحاب رفقة في الطلب وارتحلوا إلى مصر سويا معنا يا إخوان. وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وفي إسناده ثلاثة مختلف فيه. خلونا نشوف الثلاثة منهم. أولهم عبد الرحمن بن أبي الزناد، أبو الزناد هذا الإمام له ولد اسمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن هذا في حفظ الشيخ، كان ابن مهدي لا يحدث عنه بسبب سوء حفظه، وقال أحمد مضطرب الحديث. ومش معنى مضطرب الحديث يعني حديثه دائما دائما مطروح، من قيل فيه من الرواة مضطرب الحديث أي يصلح في الشغل المتابعة، يعني كأنهم قالوا إيه يهم يهم، كأنهم قالوا سيء الحفظ وما إلى ذلك. قال وقال أحمد مضطرب الحديث، وقال النسائي ضعيف أيضا بسبب سوء حفظه، وقال يا عبد المعين وأبو حاتم لا يحتج به. شفت نفس الكلام تفسير كلمة مضطرب الحديث لا يحتج به يعني يصلح الشغل المتبقى. وقال الشافعي ضعيف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. ليه؟ في المدينة مع كتبه مع أصوله أجزاؤه ما يستطعش ياخذها وما يفتح البغداد. وقال ابن عدي بخلافنا اليوم، احنا ممكن اليوم نعبي في جهاز اللاب ده اللابتوب ولا في شريحه زي الاف الاجزاء، صح العلم ميسر لكن اللي ما فهمه بقى اذا بالله الله. بعدها قال وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد. وقال ابن عدي صاحب الكامل بعض ما يرويه لا يتابع عليه يعني ينفرد. وقد وثقه مالك واستشهد البخاري بحديث عن موسى بن عقبة في باب التطوع بعد المكتوبة، وفي حديث لا تمنوا لقاء العدو. والثاني شيخه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه. قال احمد مطروق الحديث. وقال ابن نمير لا وقد لا اقدم على ترك حديث. وقال في ابن معين صالح. وقال ابو حاتم شيخ. ومن قيل فيه شيخ ايضا يصرف الشهود المتابعه. وقال ابن سعد ثقه. وقال ابن سعد هذا مؤرخ مصري. محمد بن سعد صاحب الطبقات مصري. من ثقات المصريين. وقال ابن سعد ثقة، وقال ابن حبان كان من أهل العلم، ولكنه قد توبع في هذا الحديث. فأخرجه عبد الرزاق. عبد الرزاق من؟ صنعان أبو بكر بن عمام بن نافع الصنعان قال عن العمري عن عمر بن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه قال ابن دقيق العيد الإمام الشافعي من أئمة المصريين هي متابعة الحسن. والثالث سند يعني إيه بقى؟ أيوة الرواة الإسناد. والثالث حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف قال ابن سعد كان قليل الحديث. وهذه كلمة كثيرة ما يطلقها الإمام محمد بن سعد، فلان قليل الحديث، فلان قليل الحديث، فلان قليل الحديث، يشير بارك الله فيكم إلى أنه ليس بالمشهور معناه وليس بالمكثر ولا يحتج، لكن معناه عنده أنه ليس بالمشهور ولا يحتجون بحديث، ولا يلزم منها ضعف تضعيف الراوي، ولا يحتجون بحديث. وحديث ابن عباس إن هذا قد صححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي المالكي صاحب قرطبة. قال ابن عبد البر إن الكلام في إسنادي لوجهه. الحديث هذا أصلا له شواهد كثيرة. إن الكلام في إسنادي لوجهه، أي لوجه متجه. وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياس، فسلم طريقه من التضعيف بعبد الرحمن بن أبي الزناد. وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود بن خزيمة. قال أبو عمر وذكره عبد الرزاق عن عمر بن نافع وابن أبي صبرة عن عبد الرحمن بن حارث بإسناده، وذكره أيضا عن عمر بن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي عن ابن عباس. وفي الباب يعني إيه بقى؟ عايز أفهم كلمة في الباب، يعني الموضوع هذا كله، الموضوع ده في هذا الباب الذي هو تحديد مواقيت الصلوات دخولا وخروجا ابتداء وانتهاء، فيه عن جمع والصحابة. وهذه الكلمة مشهورة عن الإمام الترمذي كثيرا في السنن، يقول لك وفي الباب، وهذا يدل لك على تضلع وتمكن الإمام الترمذي في هذا الفن. حاصر عنده حاصر. أنت اليوم إذا عايز تحصل حاجة بتدخل على الحاسوب عشان تمسح مسح وتجمع في المسألة. الإمام الترمذي عنده ذاكرة مش محتاجة للحاسوب ولا تمسح بالكمبيوتر ولا شيء. نعم، يقول لك وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني، وفي الباب عن جابر عند فلان، وفي الباب عن عائشة عند فلان، وفي الباب حصر الحفظ حافظ. طيب، وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن. وبعدين بقول لك حكمه وصححه ابن السكر والحكم. وأيضا لما بنقرأ في الأوتار بنستحضر الكلام ان هذا اكثر كلام هذا منقول من التلخيص الحبيب للحفظ بن حجر. ولكن الشوكاني كثيرا لا يعزم، لكن هذا نفس الحافظ. ولو رجعتم بالنص الى التلخيص الحبيب فصلوه بالنص، لان الحافظ ايضا موسوعه يوفر الطريق على البحث. فكان الامام الشوكاني رحمه الله عليه كثير الوظائف والاعمال والتأليف، يعني في اليوم الواحد 13 درس في اليوم الواحد. ايوه، إلقاء وتلقية، مش إلقاء بس، ياخذ وياخذ 13 درس، يعني يا فقه يا أصول يا نحو يا بلاغة يا صرف يا مش عارف ايه يا منطق يا فلسفة، يا كل العالم. الجمع الكبير في صنعاء ما زال إلى اليوم، والمكتبة بتاعت الإمام الشوكاني والأئمة الصنعاني موجودة إلى اليوم مخطوطات. دخل منكم الجامع الكبير بصنعاء وجد كم من هائلة من المخطوطات من وراء هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم. كان يقول لك كان الإمام الشوكاني يجلس وهنا وهنا، وسبحان الله إلى اليوم من سمع منكم أذان صنعاء الجامع الكبير خاصة يقول كأن ده أذن من أيام الصحابة، بس اللي دخل بيدخلوا في حياة على خير العمل، يعني لا عنده تمطيط ولا عنده أي حاجة بالسرقة. من منكم برضه اللي يسمع أظن أذن في عمان حاجة زي كده بالصوت المعتاد؟ سمعتوا أذن صماء؟ بس صماء اللي هي الجامع الكبير، يعني في مساجد مجاورة بيجيبوا أذان مصري وأذان مكاوي وأذان كل أذان مصري ملحن بقول بخمس دقائق عشر دقائق تنتظر انتهى امتى لسه يقيموا الصلاة لسه ما خلصت. إنما ده بيعطيك الأذان يذكرك بخشوع الأذان فعلا. الأذان هذا له ذوق يا إخوة. يعني ما تسمع أحيانا كده رجل يأذن تكتك من أذان بدون تنطيق ولا شيء. أذان سامحك له. كم من واحد من الكفار أسلم بسبب سماعه الأذان؟ بس سماعه الأذان بس. الله المستعان. فأقول بارك الله فيكم، الإمام الشوكاني رحمه الله عليه كان كثير الوظائف والأعمال، وبعدين كان قاضي. أنت تصور أنت لما تشتغل قاضي وقاضي في الشريعة ويجي لك الخصمان السعدي وبعد نصف ساعة يجي لك اثنين كمان وبعد ربع ساعة يجي لك ويجي لك في الوقت الواحد 20 واحد، فرصك هتروح فين؟ لو معكش راس منكده والله أعطيك ذاكرة وساعة قالوا يعني جمجمة الإمام الشوكاني كبيرة لما وجدوها، طبعا كانت في المقبرة وجاء الطريق حر المكان فوخروها بعدوها بالمكان وجدوا جمجمة رأس كبيرة، هذا يدلك على يعني ساعة صدر وهيكل كبير، ساعة صدر ساعة علم ساعة حافظة ذكاء، وكان عنده ذكاء خارق الإمام الشوكاني عجوبة. من عايز يقرأ يعرف يقرأ شوف إرشاد فحول يقرأ إرشاد كتب الأخرى ما بيرد على المذهب، يرد على المذهب كتاب إيه عندكم كتاب الأشرطة الإرسال الجرار مثلا المتضفق على حداق الأزهار، حداق الأزهار هذا كتاب من كتب الشيعة وجاء عمل إرسال الجرار، أنت تقرأ إرسال الجرار يقول إيه علم هذا الرجل إيه اللي الحكمة والعقل والذكاء المفرط عند هذا الرجل، خذي علوم الجمع قلت لكم 13 درس في اليوم، طب احنا بندرسها نصف ساعة ساعة الا ربع خلاص الحمد لله وقفلنا الذكاء صح ولا لا؟ كنت واخد من الناس كده الحمد لله. لا اقصد الفارق بين همم الاولين وهمم المتاخرين في فارق كبير اساسا. كانش في فيسبوك لسه ها؟ طيب هو عندنا نستغله، نستغله في العلم في الطاعة في الدعوة حتى في الدعوة النصيحة، ده في ناس شغالين على الأشياء دي كويس بيستغلوها للدعوة دعوة الكفار من أهل الكتاب من هنا من هنا وبيسلم. أنا أعرف واحد من دمياط أسلم على يدي بس عبر النت ده أعداد كثير، أخ فاضل يعني متمكن في الأمور هذه في الملل والنحت واللغة الإنجليزية ويجدها يدخل. كم من واحد اهتدى على الإنترنت؟ أيوة صح، بس الداخلين في الإسلام أكثر وهذا من فضل الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني خلال الأيام الماضية هذه بس يومين ثلاثة الماضي كم دخل في دين الإسلام من النصارى؟ عدد كبير، تدخل في الإحصائية في اليوم الواحد يقول لك 400 في العالم بينتقلوا من النصرانية للإسلام في اليوم الواحد. الحمد لله ده دين فطرة، دين توحيد، الدين الذي يعني ليس فيه حرج ولا تشدد ولا تنطع. الحمد لله احمد الله. طيب نرجع تاني هنا بارك الله فيكم، انا قصدي بس ان احنا اشير إشارة إن كثير من نقل الإمام الشوكاني أخذوا من تلخيص الحبير الإمام ابن حجر العسقلاني، والتلخيص الحبير كتاب ضخم يعني في معناه وإنما يكون كبيرا لو أربع أجزاء، لكن كتاب بمعنى الكلمة حفظ ابن حجر الموسوعة. قال وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن وصححه ابن السكن والحاكم، كل ذا نفس من؟ نفس ابن حجر وحسنه الترمذي، ولكن فيه أن المغربي وقتين، ونقل عن البخاري أنه خطأ ورواه الحاكم من طريق أخرى، وقال صحيح الإسناد عن بريدة عند الترمذي أيضا وصححه، عن أبي موسى أو مذكور لك عن فلان وفلان من الصحابة طبعا يعني ايضا اذا مشيتم لإرواء الغليل الامام الشوكاني عفوا الالباني هتجدون برضه انه يقول لك روي هذا الحديث عن عدد من الصحابه ويسقهم واحد واحد بالاجزاء الصفحه في موضعها. ايضا يمتاز الامام الالباني بالموسوعيه، كان بحاث رحمه الله حتى جمع 40 جزء 40 مجلد من مكتبة الظاهرية فيها أحاديث ليست في متناول يد. 40 جزء في جزء الشيخ الألباني مطبوع 40 مجلد بس جمع كده بيده من المكتبة الظاهرية. وكان سببها ان قالوا له انت عينك دي فيها تعب كده ارتاح لك ولا حاجه، خد لك شهرين ثلاثه ارتاح. فما سمعش وقال خليني اشتغل وابحث. فكان يطلع فوق السلم ويصبر وبالساعة والساعتين يراجع الأجزاء، فجمع المجلدات في التعب ده. هو اللي كان الطبيب نصحه قال له ارتاح، ها في التعب ده قال له ارتاح لك شهرين ثلاثة. أخذ وجمع 40 مجلد في الفترة هذه. وقصة الورقة الضائعة هذه معروفة القصة. طيب قال وروى الحاكم من طريق أخرى وقال صحيح الاسناد وعن بريد عند الترمذي ايضا وصحح عن ابي موسى عند مسلم وابي داود وابي عوان وابي نعيم. قال الترمذي في كتاب العلل انه حسنه البخاري. وعن ابي مسعود عند مالك في الموطأ يعني واسحاق بن راهويه والبيهقي في الدلال. واصله اسحاق بن راهويه عند من يعني ايه؟ مسند اسحاق له مسند. والبيهقي في الدلال دليل النبوه للامام بيهقي سبع مجلدات ومطبوع. وأصله في الصحيحين من غير تفصيل. وفصله أبو داود وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مع الأظهر. قالوا عن عمرو بن حزم وهو إسحاق بن وهوي. وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة. وعن أنس عند الدرقطني وابن السكن في صحيح والإسماعيلي في معجمه. وأشار إليه الترمذي ورواه عنه النسائي بنحوه. وابو احمد الحاكم في الكونه، ابو احمد الدولابي الحاكم الدولابي في الكونه. وعن ابن عمر عند الدرقطني قال اللي هو ايه؟ سنن الدرقطني. وسنن الدرقطني تمتاز ايه؟ بالاحاديث الغرائب، سنن الغرائب. قال الحافظ باسناد الحسن لكن في عن عنت بن اسحاق صاحب المغازي محمد بن اسحاق ايضا. وروى ابن حبان في الضعفاء من طريق اخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف. وعن مجمع ابن جارية عند الحاكم. قوله في الحديث قم فصل به الهاء هاء السكت، يعني لم يقل قم فصله معناه. قوله حين وجبت الشمس أو قم فصلها، الوجوب السقوط فإذا وجبت جنبها أي سقط، والمراد سقوطها للغروب يعني حاجب الشمس ايه؟ الأعلى. حاجب الشمس ايه؟ الأعلى. معنى يا اخوان لما يسقط خلاص، ما الأسفل ما هو بيبدأ بالأسفل، إنما الحاجب الأعلى خلاص غابت تختفي عن الأعين، وتختفي عن الأعين بذاتها مش ببعض المساكن أو بحائل، يكون حول بينك وبين حائل من جبل وما إلى ذلك. ليس هذا المقصود، المقصود مستوى الأرض التي أمام نظرك تختفي الشمس وتسقط. طب اختفت وراء جدران، ليس هذا بالعبرة، لا زالت ايه؟ ساطعة، لا زالت طالعة، والنهار ما زال موجود والليل لم يضرب. أنت معك ثلاث علامات، دخول الليل، ذهاب النهار، سقوط الشمس، هذا المغيب. معنى يا اخوان؟ طيب يقول والمراد سقوطها للغروب. وقوله زالت الشمس اي مالت الى جهه المغرب. قوله حين صار ظل كل شيء مثله، الظل الستر، ومنه قولهم انا في ظلك وظل الليل سواد، لانه يستر كل شيء. وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها، معروف الظل والفيل. قال ابن عبد البر وكانت إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور، وقيل الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند الدرقطني، كما قلت لكم سنن الدرقطني تروي السنن الغرائب وكثير من الضعيف. لو تمشون إلى تحقيق سنن الدرقطني تجدون أن المحققين كثيرا ما يحكمون على الأحاديث الضعف، لأن أحاديث الغرائب طبعا منهجها وموضوعها ومقصدها ليس في الدرجة كسنن أبي داود ولا سنن النسائي ولا سنن الترمذي ولا ابن ماجه، إنما هي يعني مستوى درجة دنيا. فالأحاديث أغلب الأحاديث التي فيها غرائب، ومعنى غرائب ضعاف، ولذلك شوف يروي زيادات لم ترد في الأحاديث التي في الصحيحين أو في السنن. قال وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشروع، وقيل الصبح كما ثبت عند من؟ من حديث ابن عباس عند الضرب. قال الحافظ والصحيح خلافه، والصحيح ايه خلافه. وذكر ابن ابي خيثمة الحسن انه ذكر له او ذكر له انه لما كان عند صلاة الظهر نودي ان الصلاة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا الى نبيهم فصلى بهم الظهر 4 ركعات يؤم جبريل. شوف من اجل ان الصلاة اعظم ركن عملي وهي ام العبادات، نزل جبريل بنفسه وشخصه يعني يوقف النبي عليه الصلاه والسلام على الموقف، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليس الامر الهين ولا الامر السهل، وكم يتهاون فيها اكثر المسلمين. قال انه لما كان عند صلاه الظهر نودي الى الصلاه جميعا، ففجع الناس فاجتمعوا الى نبيهم فصلى بهم الظهر 4 ركعات، ثم يؤم جبريل محمدا ويؤم محمدا الناس لا يسمعهم فيهن قراءة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال نبع بن جبير وغيره لما اصبح النبي عليه الصلاه والسلام من الليله التي اسري به فيها لم يرعه الا جبريل نزل حين زاغت الشمس، يعني لم يفجأه الا جبريل. ولذلك سميت الاولى ليه بقى؟ عشان هي اول صلاه، اما جبريل فيها النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي الظهر هذا، ولذلك سميت الاولى. فامر فصيح باصحاب الصلاه الجامعه فاجتمعوا. طبعا الروايات دي زيادات كده ليست ثابته ولا مقبوله. الصلاه الجامعه فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي عليه الصلاه والسلام وصلى النبي بالناس وطول ركعتين الاولىتين ثم قصر الباقيتين. وسياتي للمصنف وغيره في شرح حديث ابي موسى ان صلاه جبريل كانت بمكه مقتصرين على ذلك، معناه ان هو وجبريل عليه الصلاه والسلام. قال الحربي ابراهيم الحرب وابن اسحاق الحربي ان صلاه قبل الاسراء وما طيب، والحرب هذا من يمن الحديث يا اخوه، ذكروا في ترجمته انه يعني على مدى 20 سنة كانت اسنانه تؤلمه، وزوجته التي يجتمع هو وهي على فراش واحد وعلى وسادة واحدة لا تدري 20 سنة يتألم ومع ذلك لا يئن ولا يشتكي. نشوف نحن لو جانا صداع ولا شيء من سخونية كده ولا حاجة هنعمل طوارئ في البيت، وهاتوا أدوية من عند الشيخ أنس، ده هاتوا مستعدلية مشروب، ده هاتوا مش عارف إيه إلى آخره. ده بيقول الحربي 20 سنة لم يئن ولم يشكو، لم تعلم به زوجته. سبحان الله. لا أنا قصدي قوة التحمل، مش مسألة الورع، قوة التحمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعت راسه قال ورع صلى، علمت عائشة وروي الحديث معنا، بس أقصد عندهم قوة جلادة، عندهم جلادة. قال إن الصلاة قبل، يعني محمد بن نصر المروزي لما يكون في الصلاة ويأتي زنبور يده في الصلاة ويسيل الدم وهو لا يتحرك، عندهم جنات، عندهم جنات. أما شوف إحنا اليوم يقول الإنسان يحك لو في بعض الحاجة يقول يعمل كده، ها، وكل شوية هيعمل وشوية بينظر في الساعة العصر. أنت في الصلاة، ها، يعني الإمام عمر بن الزبير قطع رجله في الصلاة ولم يأخذ أي دواء. قالوا له نعطيك دواء ويجوز ياخذ الدواء عشان يعني يذهب عقلك وحسك، لا اريد ان اغفل عن ذكرك. خلوني اذا دخلت التشرك اقطعوا كده انشروه. سبحان الله. اذا كان مع الله، لكن الوقت اللي بتصلي هو صلي بيفكر هل في عنده مشكلة ايه؟ الا والله المواقف ما تجمعش. ها؟ تجلس كده. طيب. ايش الحرف قال؟ ان الصلاه قبل الاسراء كانت صلاه قبل الغروب وصلاه قبل طلوع الشمس. وقال ابو عمر، كان عايز يقول ايه وقتان بس فرضان. وقال ابو عمر اللي هو ابن عبد البر، قال جماعه من اهل العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن عليه صلاه مفروضه قبل الاسراء الا ما كان امر به من صلاه الليل على نحو قيام رمضان. الإسراء في السنة الثامنة من البعثة، معنى ففرغ الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى، وبعدين لما انتقل إلى المدينة أخذت هيئة أخرى، معنى. طيب، من صلاة الجماعة والأذان وما إلى ذلك. قال إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ولا لوقت محصور، كان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقام ومعه المسلمون نحو من حول حتى شق عليهم ذلك، فأنزل الله التوبة عنه والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه فضلا منه، أو نسخه وحطه ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس، وهذا من رحمة الله عز وجل. والحديث يدل على ان الصلاة وقتين الا المغرب. هذا في الحديث، انما بضم الاحاديث الاخرى يتبين لنا ان المغرب ايضا وقتين، وسياتي الكلام على ذلك وعلى ان الصلاة لها اوقات. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه له رسالة في المواقيت مهمة جدا، مطبوعة صغيرة لكنها كبيرة الفائدة، وتكلم ما هو الراجح في وقت العشاء، وقال الراجح فيه منتصف الليل وليس إلى الفجر. قال وسيأتي الكلام على ذلك وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ولا خلاف في ذلك يعتد به، وآخر مصير ظل الشيء مثله. واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا، فذهب الهادي ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر، الصحيح أنه يخرج وقت الظهر، وقالوا يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالحا للظهر والعصر أداء. قال النووي في شرح مسلم واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. المقصود ايه؟ كاد ان يكون ظل كل شيء مثله، هذا المقصود. وصلى العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله، يعني بعد ان تحقق هذا ودخلنا في وقت العصر. وظاهر اشتراكهما في قدر 4 ركعات وهذا ليس الثابت، لان الاحاديث تدل على غيرها. قال وذهب الشافعي والاكثرون الى انه لا اشتراك، وهذا هو الصحيح، بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل ايه؟ انتبهوا الكلمه دي مهمه، الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، وان دخل وقت العصر لا. احنا كنا من قبل ما كنا نفهم الحديث هكذا باضافه لفيء الزوال، فكنا نعتقد ان الناس فعلا بيصلوا متأخرين، ف فإذا ينبغي أن نصلي قبلهم بربع ساعة ثلث ساعة العصر يعني. فتبين أن الأمر على خلاف هذا لما تطبع الشخص وبعدين عايز تقيس دخول وقت العصر لابد من إضافة وقت الزوال هو ربع ساعة تقريبا معنى يا أخوان. وإلا اعتبرت الناس يصلون قبل الوقت أو متأخرين معنى. طيب قال ووقت العصر بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر. وإن دخل وقت العصر لم يبقى شيء من وقت الظهر. واحتج بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا بلفظ وقت الظهر إذا زالت شمسه وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر الحسن. قال وعجابه نذكر الفقرة دي عشان نختم الباب. قال وعجابه عن حديث جبريل بأن معناه فرض من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهم. وهذا كلام الجماهير وهو الصحيح. قالوا هذا التأويل متعين للجمع بين الحديث ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات. لابد من هذا التأويل والجمع ليتميز كل وقت بالآخر ونحدد أول الوقت ونهاية الوقت. وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الأحاديث على اتفاق. ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات خمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شواذ المعارض. فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليه. وفي الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلوات وسيعطي المصنف لكل واحد منها بابا وسنتكلم على كل واحد منها في بابه إن شاء الله تعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله على أمل لقاء بكم إن شاء الله معالى كتاب يوم الجمعة صباحا بإذن الله. هذا درس إنجاز بإذن الله لدينا إن شاء الله. الأول اللي شهد عليه عافاك الله فبس ما خسر الله إن شاء الله. حاضر ليلة إن شاء الله بالمغرب عشاء روضة متلزمة بإذن الله.